إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي أن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وارزقنا وأنت خير الرازقين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت إن